بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، اليوم وبعد انقضاء العيد وأجازة العيد والتزين بزينة العيد والثوب الجديد، نبدأ درسا جديدا وموضوعا جديدا. وموضوعنا اليوم يدور حول الأمور التي أخبر بها الشرع ولا تعرف إلا بالشرع، لأن ثبوت النبوة باب ندخل منه إلى ثبوت وتصديق ما جاءت به النبوة. فالنبوة وسيلة لغاية، النبوة والإيمان بالنبوة وسيلة للإيمان بما جاءت بها النبوة. جاءت النبوة بإيمانيات وعقائد، وجاءت النبوة بشرائع وبأحكام شرعية. تصلح حياة الناس وتعيد الأمور إلى نصابها، تقيم العدل بين الإنسان ونفسه، والعدل مع الإنسان وأخيه الإنسان على جميع الدوائر والمستويات. إذن الدين دوره في حياتنا ليس دورا هامشيا أو دورا غامضا أو دورا مجتزأا، وإنما دور الدين هو تشكيل للحياة وتقويم للحياة وضبط لإيقاع الحياة وضبط للعلاقات الإنسانية في الحياة. كل هذا لا يتم إلا بالدين الذي جاء ليقيم العدل بين الناس، ليقوم الناس بالقسط كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الحديد في بيان الحكمة والغاية من الرسالات كلها: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. فدور الرسالات والنبوة ليس دورا هامشيا أو جانبا من جوانب الحياة أو دورا أخرويا فقط كما يصور بعض المتحدثين في الأديان وفي الديانات وفيما يسمى بفلسفة الدين. نجد خلطا كثيرا. كل هذا إذا عرض على الفهم الصحيح لدور الدين من منظور إسلامي، ومنظور الإسلام هو الذي يعبر التعبير الصحيح عن دين الله الحق منذ فجر الإنسانية فالإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، وأتباع الأنبياء والمرسلين جميعهم هم مسلمون، كما جاء ذلك مقررا في كثير من آيات القرآن الكريم. فهذه مقدمة مهمة لفهم الدين، ومقدمة مهمة على أساسها تقيم وتزن كل ما يرد عليك من كلام الناس ولغطهم باسم فلسفة الدين، باسم مقارنة الأديان، باسم بأسماء كثيرة وبدعاوى ومزاعم كثيرة جدا جدا، كلها يعني إن أصابت في جانب فهي تخطئ في جوانب كثيرة، لأنها فقدت الفهم الصحيح للدين. لكن هنا مولانا الشيخ الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد يقول إن الأمور التي سنتحدث عنها، وهي الأمور التي جاءت بها الرسالات وخاصة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة، ويجب التصديق بها، هي أمور ليست من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى دليل، وإنما هي أمور تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل للعلم بها. العلم بها ليس ضروريا، ليس من الضروريات، لأن العلم الضروري كما تعلمون لا يحتاج إيه؟ إلى دليل، يدرك على البديهة، كالأمور الحسية بالحس الظاهر وبالحس الباطن، والبديهية في العقل كالمعادلات الرياضية وكالأحكام العقلية البديهية، الجزء أصغر من كله والكل أصغر أكبر من جزئه، والأثنان تنقسم إلى متساويين، وهكذا مثل هذه الأحكام، والضدان لا يجتمعان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهكذا من الأحكام العقلية، والجسم لا يحل في حيزين في آن واحد، ولا يحل جسمان في حيز واحد في آن واحد، وهكذا كل هذه أحكام عقلية بديهية، سواء كانت ضرورية من جانب الحس الظاهري أم من جانب الحس الباطن أم من جانب الأحكام العقلية الأولية. لكن هناك علوم ومعارف ليست بالضرورية، وإنما هي نظرية تحتاج إلى إقامة دليل. قسم هذه العلوم التي ليست ضرورية إلى ما يعلم بالعقل فقط دون الشرع، يعني يعلم بالعقل أولا قبل الشرع، وإلى ما يعلم بالشرع فقط دون العقل، وإلى ما يعلم يعني يعلم بالدليل، لأن العلم لا يكون علما إلا إذا قام عليه الدليل، لأنه فيه فرق بين العلم والظن والشك والوهم، فالعلم والتقليد طبعا والجهل، هذه الأحكام ناتجة عن إيه؟ إما أن تكون ناتجة عن علم، إذن العلم هو الإيه؟ الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. فالعلوم التي هي علوم يعني تثبت بالدليل إن لم تكن ضرورية، غير العلوم الضرورية، العلوم النظرية التي تقوم على دليل، إما أن يكون دليلها العقل فقط، وإما أن يكون دليلها الشرع فقط. وإما أن يكون دليلها العقل والشرع معا. فهناك علوم نظرية دليلها العقل فقط، قال كحدوث العالم تثبت بالعقل، يثبت حدوث العالم بالإيه؟ بالعقل. وما يترتب على حدوث العالم وهو العلم بالمحدث، لأنه إذا ثبت حدوث العالم كان لابد للعالم المحدث من إيه؟ من محدث. فثبوت المحدث، ثبوت المحدث يجب إيه؟ يعني يكون دليله العقل، دليل الإيه؟ المحدث العقل. ولما العامة يقول ربنا عرفوه بالعقل يعني له ما يبرره، ها؟ في ناس تفرض على الكلام ده يقول لك ربنا عرفوه بالشرع. يا أخي إن قال فهو صادق، وإن قلت فأنت صادق. يا الله، ما عشان إيه من زعلك شيء؟ لا، مش عشان من زعلك شيء. قد تريد شيئا ويراد بالكلمة التي قالها العامة لا من فراغ. أحيانا المأثورات العامة، المأثورات الشعبية بتكون نتيجة يا إما خبرة طويلة أو ثقافة عميقة، أو هي تبلورت على ألسنة العامة لأنها إيه في الأصل مأخوذة إما من إيه من أصل عقلي أو أصل نقلي. فإذا المسألة يعني هي خميرة، يعني إيه اختمرت فأصبحت في أعماق الثقافة إلى آخره، يعني لن نستطرد في هذا. على أي حال، إذا حدوث العالم، ثبوت حدوثه، ثبوت حدوث، ثبوت المحدث أن للعالم محدثا، ثبوت قدرته، قدرة المحدث، العالم الذي له من أحدثه لا بد أن يكون قادرا، تثبت له القدرة، تثبت له الإرادة، يثبت له العلم. فإذا ثبوت قدرة المحدث وعلمه وإرادته، كل هذا يثبت بالعقل لا بالشرع. لماذا؟ قال لأن هذه تسبق ثبوت الكلام النفسي، لأن الشرع لا يثبت إلا بعد ثبوت الكلام النفسي للإله الحق المشرع. إذا ثبت أن له كلاما وأنه متكلم إذن يثبت الشرع، فإذا لم يثبت له الكلام فكيف يثبت له الشرع؟ المتكلمون على هذا إيه؟ على هذا المقياس والمنوال، إنه الشرع وثبوته فرع عن ثبوت الكلام النفسي، فكل ما سبق الكلام النفسي ليثبت الكلام النفسي فلا يثبت بالشرع، وإلا لدار الأمر. فأصبح إيه؟ هذه تثبت بالشرع، ثم الكلام النفسي متوقف في ثبوته عليها، والشرع متوقف على الكلام النفسي. إذن أصبح إيه؟ إيه فيه دور، والدور إيه بإجماع العقلاء مستحيل، الدور مستحيل. كأن تقول أنا متوقف في وجودي على وجود أبي، وأبي متوقف وجوده على وجود أبيه وهو جدي. ولو افترضنا أن والد أبي أي جدي، لو افترضنا أن وجوده متوقف على وجودي أنا، على وجود حفيده، إذن معناها أنا لو لم أوجد أنا لما وجد أبي، ولما وجد جدي، ولما وجدت أنا، ولما وجدت إيه؟ فأنا متوقف في وجودي على أنا. هذا يقبل عند العقلاء؟ هذا معنى الدور. فلو توقف، لو توقف ثبوت المحدث وقدرته، ثبوت قدرته وإرادته وعلمه على الكلام النفسي، على الشرع، على الشرع، وهذه كلها المحدث وهو الله وقدرته وإرادته وعلمه، كل ذلك متوقف على الكلام النفسي، والكلام النفسي متوقف على الشرع. فإذا كأن الشرع متوقف على إيه؟ على نفسه. كأن الشرع متوقف على إيه؟ كما على الشرع كما قلت. وهذا اسمه إيه؟ دور. فالدور لهذا مستحيل بإجماع العقلاء. حتى الآن في الفلسفة الحديثة لما يناقشوا بعضهم بعضا في القضايا الفلسفية العقلية البحتة، أحيانا إذا وصلوا إلى أن هذا يؤدي إلى الدور، فهذا معناها أنه باطل مستحيل. يعني هذه مسألة الدور وبطلان الدور لا خلاف في إيه؟ في استحالتها عقلا. فكل ما يؤدي إلى الدور سيكون إيه؟ مستحيلا باستحالة إيه؟ باستحالة إيه؟ الدور نفسه. هذا إيه؟ معنى إنه ما سبق الكلام النفسي فهو دليله العقل، وما جاء بعد الكلام النفسي فممكن أن يكون دليله الشرع فقط، أو أن يكون دليله الشرع والعقل معا. فإذا هذا القسم الأول الذي إيه؟ دليله من العلوم التي دليلها العقل، ثبوت حدوث العالم وثبوت المحدث، محدث العالم، لأن ما ثبت حدوثه لا بد أن يكون له إيه؟ محدث، لا يحدث من تلقاء نفسه لأنه حدث فله محدث، إلا من قال بالصدفة وبتاع، وهذا أيضا غير معقول لأنه ليس معقولا ومناقش، ويعني قام البرهان على بطلان القائلين بالصدفة أو ما شابه ذلك من الإيه. أصبح الملحدون الآن يرددون هذا وكأنه يقرر من المقررات العقلية من كثرة ترديده، وأحيانا الإلحاف في ترديد شيء يعني يمرره على الناس وكأنه أمر مألوف، وهو من إيه؟ من رابع المستحيلات كما يقولون. يعني كم من مستحيل إذا مر على ضعاف العقول وكثر ترديده فأصبح كأنه أمرا إيه؟ مألوفا ومسلمات، كأنها أمور مسلمات. بينما إذا قلت له تعالى تعالى تحرر من هذه إيه؟ التقليدات على المنهج الفلسفي وتعالى فقط لنتأنى، سيجد أنه يعني كالذي بنى بيته على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم أو في إيه؟ في الهاوية الإيه؟ من اللامعقول. فهذا ما يتوقف على العقل، يعني على الدليل الإيه؟ العقلي. طيب والذي يتوقف على الدليل الشرعي على الشرع؟ قال كل ما قبل الشيء ونفيه، كل ما قبل أحد الجائزين، فإن وقوع أحد الجائزين أي ثبوت وترجيح أحد الجائزين بالوقوع لا يثبت بالعقل. العقل قال هذه الحياة لا مانع أن تنتهي دورة هذه الحياة بالأحياء كلها لتبدأ بهم دورة جديدة، لا مانع في العقل، وقد تنتهي هذه الحياة بلا عودة، الأمران جائزة. فإذا إيه؟ يعني العقل يعني أجاز الطرفين، أجاز الاحتمالين. طيب هل العقل يرجح أحد الاحتمالين؟ لا يملك بالوقوع، يعني يقول سيقع أن هذا العالم سينتهي بلا رجعة، لا بلا رجعة ليست في حكمك، لا سيأتي بكذا ويقطع بذلك ونعتمد عليه، لا. إذن لا إيه؟ هو ترك الأمر إيه؟ مفتوحا، ترك الأمر إيه؟ مفتوحا. ولذلك نحن إذا جاء الناس الآن مفتونة بالعلم والعلم الحديث والعلم التجريبي، وقال العلماء، إذا قال العلماء خلاص الكل يسكت، لكن إذا جاءت من الدين لا يشكك المشككون والملحدون وضعفاء، كل يتكلم في الدين، الدين كله مرتع للناس جميعا. لا العلم قال، ألا تسمع مثل هذا؟ بعض الناس قال يسبح في خياله. أنا قرأت إن العلماء قالوا ما في مانع أنكم في أي كوكب آخر عليه الحياة كالحياة على كوكب الأرض. يقول له مين قال؟ إذا قال الشيخ الفلان قال لا تخرفوا خرافات، يمكن بيلعب شيطان ولا جن ولا كذا بيلعب بدماغه يعني إيه؟ قلت لا لا لا، ده العلم الحديث قال. خلاص يعني إذن لا مانع أنه يبتهج ويفتح الباب لإيه؟ الاحتمال إيه؟ التصديق ولا هكذا. طيب فيه الآن فيه نظريات كثير باسم العلم، بس نظريات احتمالات. يقول لك هذه الدورة من الكون نتوقع أن تكون دورة أخرى في الحياة بعد هذه الدورة. طيب أنت من جاءت من إيه؟ باحتمال العلم والعلماء، وقيلت إيه ونسبت إلى علماء التجريب فصدقتها. طيب ما الدين حسمها وكذا وأقام الأدلة على إيه؟ على صدقها، بدل الدليل آلاف الأدلة من نفسكم ومن أنفسكم ومن كذا ومن كل ما حولكم، وامتلأت الأدلة أمام أعينكم وتجاربكم وفي أنفسكم وفي الآفاق وكذا وكذا وكذا وأدلة كذا. الذي جعل من الشيء الآخر النار وضرب ونسي خلقه وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه إن كنتم في ريب من البعث، إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر. أدلة أدلة أو ليست أدلة؟ أدلة. إذن جاءت من الدين، وقامت الأدلة تلو الأدلة ولم تنتهي الأدلة وأمام أعينكم، وبما بما أخبر القرآن مما ثبت بأيديكم وثبت على أيديكم صدق القرآن وصدق منزل القرآن وصدق مبلغ القرآن، كل هذه أدلة إثبات وتوقفتم فيها. ولمجرد أن العلماء قال العلم أنه ما في مانع أن تكون في حياة، مصدق. أسمعتم بهذا؟ هذا يحدث وليس إيه؟ يعني نرو أن نؤكد على كلام نقوله فقط أبدا. فإذا العقل إذا رجح أو إذا أخبر بتساوي باحتمال وقوع أحد الطرفين من غير أن يرجح، ليس له حقية الترجيح، لأن الترجيح يقول سيقع هذا أو يقع المقابل أو لا يقع. إذن إخبار العقل بالوقوع هل في يده أدوات الاستدلال عليها؟ ليس في يد العقل إيه؟ أدوات، إلا إذا كانت ظنونا، والظن إن الظن لا يغني الحق شيئا. القرآن قال الظن لا يؤبه به في مثل هذه الأمور بالذات، إن الظن لا يغني من الحق إيه؟ من الحق شيئا، من العلم شيئا إلى آخره. فإذن يعني لا يؤخذ في إيه؟ في مثل الأمور الاعتقادية بالظنون. فهذا إيه؟ ولذلك أمور الآخرة وأمور البعث بعد الموت كلها العقل لا ينفيها، لا يقول باستحالتها، ولا يستطيع أن يحكم بوقوعها حكما بأدوات العقل. ليس في العقل أدوات للجزم بوقوعها، كما ليس له أدوات الجزم بعدم وقوعها. فهو فتح الباب قال يجوز ولا يجوز، إنما الذين استندوا وتعجبوا وأنكروا استندوا إلى المألوف وليس إلى العقل. قالوا هذا شيء عجيب، أإذا متنا؟ قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، حتى قالوا بعيد وليس مستحيلا، يعني مستبعد فقط. طيب كم من مستبعد أصبح واقعا، أصبح واقعا ملموسا وفي يد الأطفال والصبية، وأصبح مألوفا وأصبح أكثر من المألوف. أصبح جزءا من حياتنا. فإذا هنا إيه؟ ليس كل بعيد وليس كل مستغرب وليس كل عجيب وليس كل غير مألوف مستحيلا، بل العجيب أن تستبعد وتستحكم باستحالة هذا الإيه؟ هذا الأمر الممكن غير وإن كان غير مألوف لك. فكم من ولو أنكر كل منا ما لم يألف لكانت المحصلة النهائية أن كل شيء كل شيء غير مألوف في الجملة غير ثابت. وكلنا إن نظرت إلى واقعنا فما كان مألوفا لي لأنني في مصر ربما لا يكون مألوفا لأقرب البلاد إلينا كالعراق مثلا، وبيننا وبينها يعني بضعة كيلومترات أو يعني بضعة آلاف، أقرب من غينيا والسنغال وفي على الخريطة يعني، وإن كان الجميع قريبا إلى قلوبنا. لكن هكذا المألوفات دي متوزعة بين الناس، فكل ما ألفه شخص قد لا يألفه الآخرون. فلو كل أنكر ما لم يألف لكانت المحصلة النهائية أننا جميعا نتبادل الإنكار ولن يثبت لنا شيء، لن يثبت شيء. وإذا لم يثبت لنا شيء وتبادلنا عدم الثبوت إذن لن نتبادل معارف ولن نتبادل علوما ولن نتبادل مصالح، لأن مصالحنا ومنافعنا وتبادلنا المصالح والمنافع فرع عن تبادل المعارف والمألوفات وغير المألوفات، وإن كانت مألوفات لبعضنا وغير مألوفات لبعضنا. هذا كله إيه؟ واقع نلمسه. أما أن يقال لا ننكره لأنه غير مألوف، طيب خلاص فليكن كل شيء غير مألوف غير ثابت فلن يثبت شيء. فإذا كل ما حكم العقل بجوازه أي بجواز أحد طرفيه وجواز الطرف الآخر بالوقوع، لا يحكم العقل بوقوع أحد الطرفين أو ترجيح أحد الطرفين على الإيه؟ على الآخر، لأنه ليس في إيه؟ في يد العقل أدوات الإيه؟ أدوات الجزم بالوقوع، أدوات الجزم بالوقوع ليست في أدوات الإيه؟ ليست في أدوات العقل. ولذلك العلم يحترم نفسه، حتى العلم اللي هو الناس يظنت إنه هو العلم احتمالي احتمالي، حتى في الأمور التجريبية يقول والله هذه معطيات الآن التجربة وصلت إلى هذه النتائج، فقد تتغير المعطيات لتوصل إلى نتائج مخالفة. إذن هكذا يعني فيما يملك لا يستطيع الجزم بنتائج، فكيف يجزم بأمر مستقبلي ليس في يد العقل ولا في يد الخلق جميعا، لا في يد أحد من الخلق أصلا، لا إنسان ولا غير إنسان. هذه أمور في عالم الغيب، في ضمير الغيب. وحتى الأنبياء قال الله على لسانهم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هذا غيب محض. فإذا هذا هذه الأمور التي لا تدرك إلا بالشر. فإذا هذا القسم الثاني. وأحيانا يكون سيد المطر ويأتي في توقعات الأرصاد وعلماء الأرصاد يقول لك غدا الجو سيكون غائما والسحاب ستمطر وكذا، والناس يأخذون حذرهم واستعداداتهم ولا يحدث شيء من ذلك. وكما يقول غدا في منخفض جوي، وتعلن حالة الطوارئ في الأردن وفي البلاد الإيل ولبنان والبلاد ولا الشمس ساطعة وكذا، وخرجنا بإيه بالمعاطف وأخذنا حذرنا من الثلوج ومن كذا ولم يحدث أي شيء، لأنهم لا يملكون حقائق إنما توقعات فقط. نعم، فهذا القسم الثاني. القسم الثالث قال يعني ممكن أن يثبت بالعقل والشرع معا، بالعقل والشرع. هذا الذي يأتي بعد ثبوت الكلام النفسي، ولكن قد يثبت بالعقل أيضا. يعني إذن هو بعد ثبوت الكلام النفسي الذي يكون هو أصل لثبوت الشرع، لأنه لولا ثبوت كلام أن الله تعالى متكلم لما ثبت الشرع، لأن الشرع معناها كلام الله للخلق للبشر. الشرع وهو إيه؟ احنا بنعرف الحكم التشريعي، الحكم التكليفي تعرفه في أصول الفقه إيه؟ خطاب الله، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو كما جاء في التعريف. يعني إذن هو في بدايته خطاب الله، الحكم خطاب الله، حكم تكليفي تشريعي خطاب الله. فإذن إيه؟ إذا التشريع خطاب والخطاب كلام، إذن لولا ثبوت الكلام الإلهي لما ثبت الشرع، لما ثبت إيه؟ شرع. فثبوت الشرع فرع عن ثبوت إيه؟ الكلام، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فإذا جاء بعد ثبوت الكلام ثبوت إيه؟ علوم، إذن تثبت بالإيه؟ بالشرع، وفي نفس الوقت تثبت بالإيه؟ بالعقل، كالرؤية، رؤية الباري سبحانه وتعالى، رؤية الباري في القيامة، رؤية الله في الآخرة، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، هذا من وقائع الآخرة. إذن هذه من أمور الآخرة، سمعيات يعني، سمعيات. إذن إيه؟ تثبت بعد ثبوت الشرع وثبوت القيامة، لأن العقل فتح الباب للقيام للبعث والمعاد، وقال ليس مستحيلا عندي أن إيه؟ أن يعود الناس إلى الحياة بعد أن انتهت حياتهم في الدنيا، ليس بمانع عقلا أن يعود الناس، أن تعود الحياة للناس بعد أن إيه؟ فقدوها في الدنيا، ليس بمانع. فلا يملك العقل أكثر من ذلك، أن هذا ليس مستحيلا، ومعنى هذا أنه جائز في العقل أن يعود الناس للحياة، وجائز أن لا يعودوا. الجائز معناها هكذا، زي ما قلت في نكتة الإيه؟ المصري لما راح الأردن، في بلد في الأردن اسمها يجوز، لما راح وجد في موقف السيارات البنادي من السائقين يقول يجوز يجوز عمان يجوز عمان يجوز، فهو راكب السيارة فسمع الراجل بنادي السائق يقول يجوز عمان يجوز عمان يجوز عمان، فما يعرفش انه في بلد اسمها ايه يجوز، هو رايح عمان، قال لا يجوز عمان لا نزل، ويجوز ما ايه ما يروحش، يبقى فتح الباب لايه للامرين، قال يجوز عمان لا لا، هو عايز اللي يقول له يجب يروح عمان اكيد عمان، فلما قال يجوز عمان لا نزل، فظن انه ايه انه يجوز دي معناها حكم عقلي كانه درس في الازهر ولا، فنزل من الايه من السياره، قال لا لا لا ويجوز ما يروحش. فادي معنى جواز العقل، بيفتح باب للاحتمالين. فالاخره من مشاهدها ومن إيه ما أخبر الشرع به أن المؤمنين يرون إيه ربهم إيه يوم القيامة، لكن إيه تثبت الرؤية بالعقل كما تثبت بالإيه بالشرع. ولذلك إيه تجدون في إيه في إثبات الرؤية ومرت بنا إنه إيه يأتي أدلة لها مسلكان، مسلك عقلي ومسلك نقلي. المسلك العقلي واللي بيدور ايه في مواجهة المعتزلة، المعتزلة يقول يستحيل أن يرى، يستحيل عقلا يعني. وأهل السنة ومتكلمو أهل السنة الذين يواجهون المعتزلة يقول لا يجوز أن يرى، كل موجود يجوز أن يرى، يصح أن يرى، وهكذا السجال ايه يدور بين الجواز وعدم الجواز، الجواز والاستحالة يعني السجال. وبعد ذلك المسلك الثاني المسلك الشرعي، المسلك الايه الشرعي، ثبت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة وقبل ظهور المخالف أن الله يرى وإلى آخر ما هنالك. فإذا ايه مثل هذه مثل قضية الرؤية ووقوعها يوم القيامة تثبت بالعقل والإيه والشرع معا. ومثل هذه المسألة بعض المسائل كخلق الله تعالى للأعراض المتجددة، يعني هو إثبات الخلق من حيث هو أنه خالق بقضية قضية عقلية، يعني تقوم عليها يقوم عليها الدليل العقلي، الخلق من حيث هو أنه الخالق. لكن خلق الأعراض المتجددة، يعني الله تعالى يخلق الأعراض ثم الأعراض ثم الأعراض يظل فنحن مثلا تقوم بنا الأعراض المتجددة فهي بخلق الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه المسألة يعني فرع عن ثبوت الشرع، وفي نفس الوقت يقوم عليها دليل دليل العقل، فتثبت بالعقل والايه بالعقل والشرع معا. هذه هي المقدمة التي قدمها الإمام الغزالي بين يدي الحديث عن الأمور التي تثبت بالشرع وهي فرع عن ثبوت الايه ثبوت الشرع. لكن جعل هذه الأمور في فصلين، الفصل الأول عن الأمور الاعتقادية اللي هي ايه كما بعد الموت مما جاء به الشرع من عذاب القبر وسؤال القبر ونعيم القبر وما جاء في الحياة البرزخية ومثل الحساب والمعاد وما في بعد المعاد من صراط وميزان وما إلى ذلك من مشاهد القيامة كالثواب والجنة والعقاب والنار وما إلى ذلك. كل هذه أمور اعتقادية يعني فرع عن ثبوت الشرع وثبوت النبوة. ثم جاء عقد فصلا قال هذا حشيت به كتب العلم الكلام والأصل ألا نخوض فيها لأن موضعها إما هي أمور عقلية بحتة تحتاج إلى مطولات فلسفية وكذا، ويصرف الحديث فيها والاسترسال فيها عن مقاصدنا في هذا الكتاب الاقتصاد في الاعتقاد الذي خصصناه لمهام الأمور التي يجب الاعتقاد بها وإثباتها، ما جاء إثباتها بالعقل وما جاء إثباتها بالشرع وما جاء إثباتها بهما. هذه هي مهام الأمور ومقاصد هذا العلم الذي هذا الكتاب خصص له. لكن أن تحشى كتب التوحيد وكتب العلم العقيدة أو علم الكلام بأمور خارجة من هذا فهو من يعني قال استطرادات العلماء، ولعل هذا له ما يبرره. قال مثل الحديث عن الأمور التي يعني لفظية الخلاف فيها أقرب إلى أن يكون لفظيا كالخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه والخلاف في المقتول ميت بأجله أو لا والخلاف في الرزق والخلاف حتى أحيانا في المسعى الخفين كما جاء في بعض متون العقيدة، لأن كل ما ذكر له ظروفه، يعني قد يكون في وقت ما ما يبرر ذكره في كتب العقيدة ومتونها وقد تزول هذه الأسباب في بعض العصور. وكالإمامة، الإمامة ليست من أمور العقيدة لولا أن الشيعة الذين جعلوها من أصول الإيمان، فجعلوا أصول الإيمان بعد الإيمان بالله والنبوة الإيمان بالإمامة، فلم يجعلوها أمرا وإن كان مهما إلا أنه من أمور المصالح بين الناس أن تنتظم حياتهم في الدنيا وبمن يقودهم إلى إقامة العدل وإصلاح الدنيا والدين، إصلاح الدنيا والدين في الدنيا ليقوم الناس بالقسط. لكن ليست من العقائد تضاهي التوحيد والإيمان بالله وبصفاته والإيمان بالنبوة والإيمان بالمعاد. لا، الشيعة قالوا لا هذه أمور اعتقادية، ورتبوا عليها طبعا أحكاما جعلوها من أصول الدين. فإذا هذا الذي استدعى أن تكون في إيه؟ في كتب الإيه؟ كتب علم الكلام. وحتى الآن في مناهج في المناهج إذا وصلنا لباب الإمامة قل لا لا هذا إيه؟ ليس مقررا على طلاب في التوحيد، لأن له مكانا في إيه؟ في دراسة قسم الشريعة، السياسة الشرعية، قسم خاص، قسم خاص في كلية الشريعة اسمه السياسة الشرعية، يدرس فيه إيه؟ الأحكام إيه؟ ولذلك بعض اللي بيكتبوا على فيسبوك لأنه ما اقتربوا من إيه؟ من التخصص وتخصصات العلوم الشرعية، يقول أهل السنة ومش عارف إيه كذا، لماذا لم يتكلموا في الإيه؟ في الـ في الإيه؟ في في في السياسة وفي إيه؟ يعني حكم الإسلام في إيه؟ في الأمور السياسية، كأنه يعني بيتهمهم إنه بتهرب يعني وكذا، خايفين يعني. قالوا لا، ما هو في قسم خاص، أنت لو اقتربت من علوم، أنت اللي ابتعدت، مش هم اللي ابتعدوا، أنت ابتعدت من العلوم وتاخذ من إيه؟ الحكم على الناس من الإيه؟ من العناوين أو من بعيد وخلاص، من الشائع الإيه؟ بين الناس. لكن أنت لا ألا تعلم أن قسما كاملا له علومه وكتبه ومؤلفاته؟ طيب ما هو من أهل السنة اللي كتب الأحكام السلطانية، واللي كتب الكتاب الأموال، واللي كتب واللي كتب، هقولك. والآن في كتب عن النظم السياسية في الإسلام، النظم في الإسلام مادة، في حتى في كليات السياسة والاقتصاد النظم الإسلامية، النظم فيه كتب كثيرة متوسعة في ومخصصة لهذا الجانب. هو المسألة ليس لا ينقصنا كتب ولا معلومات ولا مشاريع ولا كذا، ينقصنا تطبيق وينقصنا اقتراب عملي فعلي، وليس ما ينقصنا إيه؟ الأدراج مليئة بالبحوث وبالكتب وبالنظريات جاهزة مستنى ينتظر، وكتب كثيرا في تقنين الشريعة، هنقول إيه ولا إيه؟ خلاص مليان الكلام، اللي عايز يعرف لا ينقصه أن لا يعرف، لا تعوزه المعرفة إن طرق أبوابها. فلننظر فيما قال شيخنا في المقدمة لندخل بعد المقدمة إلى إيه؟ إلى الأبواب التي خصصها أو الفصول التي خصصها للحديث عن الأمور التي لا تعرف إلا بالإيه؟ إلا بالشرع. نعم، الباب الثاني في وجوب التصديق بأمور ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل. تفضل. وفيه مقدمة وفصلان. أما المقدمة فهو أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع. أن ما لا يعلم بالضرورة، معنى هذا أن ما يعلم بالضرورة خلاص لا حاجة به إلى إيه؟ إلى دليل. يعني الذي علم بالضرورة، بضرورة العقل، أنتم تعلمون أن العلم ضروري ونظري. العلم ينقسم إلى إيه؟ ينقسم قسمين، علم ضروري، العلم الحادث، علم الإنسان، يعني علم الإنسان الاكتسابي، يعني الذي يكتسبه بإيه؟ بالعقل، يخرج إلى إيه؟ من غير علم لا تعلمون شيئا. ثم الله تعالى يضع فيه أدوات العلم، العين، أذن، إلى آخره، وجعل لكم السمع والإيه؟ والأبصار والأفئدة. فأدوات المعرفة أوجدها الله فينا، لكن خرجنا إلى الحياة من غير أن نعلم شيئا، لا شيء. فإذا انضمت المعرفة والعلوم بعد ذلك إلينا، فهناك معارف وعلوم جاءتنا من إيه؟ عن طريق البصر، وعن طريق السمع، وعن طريق الشم، وعن طريق الإحساس الداخلي، وعن طريق ترتيب الإيه؟ الأفكار، ترتيب الإيه؟ الأفكار. أو نأخذ ما رأيناه مقدمة وما سمعناه مقدمة، ونضع هذه المقدمة مع هذه المقدمة لينتج عنها هذا ترتيب طيب علمي يعني بعد إدراك العلوم؟ لا أبدا، قد يكون هذا تلقائي من العامة فطريا، لكن ليس لم يدرسه في كتب ولم يتعلمه في منطق ولا في علم الكلام ولا فلسفة ولا غيره، لكن هو إيه بطبيعة الإيه التجارب اليومية هو يستنتج وكذا ما سمع ما رآه بعينه يدخله في قضية واستنتج منه استنتاجا، فسمع طارقا يطرق، إذا سمع طرقا منظما استنتج شيئا، وإذا سمع حركة من الباب صوت حركة يستنتج شيئا. إذن هنا السمع سمع قدم له معلومة إنه هو حركة صوت من صوت الباب، بس صوت الباب دق منظم، إذن الدق المنظم ده معناها فيه إيه؟ فيه طارق عاقل، فيه إنسان عاقل، استخدم يده المباشرة أو استخدم آلة إيه صنعها منظمة تطرق، زي اللي إيه ضبط الإيه المنبه الساعة الإيه التنبيه على إيه وقت معين في الإيه في التليفون أو في الإيه في إلى آخره. إذن هذا إيه مسألة منظمة غير إيه حركة الباب حشرجة. فإذن هنا الصوت ساعد العقل على إيه الاستنتاج، إذن هو قام بعملية إيه علمية أو لا، بس بإيه بعقل الفطري الفطري، هو كده إيه هي العلوم بتنظم ما هو فطرة في الناس، العلوم كلها بتنظم الأمور الفطرية عشان إيه بتساعد الإنسان الفطري على إنه إيه يستمر أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، بتطور زي العين المجردة، بدل ما نشوف الهلال بالعين المجردة قالوا لا كمان في حاجة دلوقتي إيه تساعد العين المجردة على إنه إيه لو كان لقاء الهلال لا يرى بالعين المجردة ممكن يرى بالإيه بالميكروسكوب أو التلسكوب أو ما أعرفش إيه وإيه وإلى آخره يعني. إذن هنا إيه إذن يعني هكذا العقل، فإذن فيه إيه ده اسمه العلم الإيه العلم الحادث، العلم الإيه الحادث، لكن العلم كله ده حتى يميزوه عن العلم الإلهي، العلم الإلهي ليس علما حادثا، علم أزلي، فإذن لا يقسم إلى إيه لا إلى ضروري ولا إلى إيه العلم الإلهي، أيقبل التقسيم إلى ضروري وإلى نظري؟ أبدا حاشا، لكن علمي وعلمك وعلم الخلق وعلم البشر علم فيه ضروري وفيه إيه نظري. فإذا نقول هو ما ليس ضروريا، ما ليس إيه، أما ما كان ضروريا من علم البشر أو علم الخلق فليس بحاجة إلى دليل أصلا، ليس بحاجة إلى إيه إلى دليل، كالذي تراه عينك من المرئيات أو تسمعه أذنك من المسموعات أو يدركه حسك الباطن، فهذا ليس بحاجة إلى إيه؟ إلى دليل. نعم، كما قلنا إيه في أيضا في البدهيات العقلية، لكن ما دون ذلك من النظريات يحتاج إلى دليل، هذا إيه؟ يعني بداية مقدمته. نعم تفضل. وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل، إذن ما يعلم بالعقل فقط وما يعلم بالشرع فقط، وإلى ما يعلم بهما بهما معا، يعني بالشرع والإيه والعقل، كأنه تقسيم عقلي يعني تقسيم إيه عقل. أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدوث العالم، نعم، ووجود الوحدة، نعم، وقدرته وعلمه وإرادته، نعم، فإن كل ذلك ما لم يثبت بالشرع، ما لم يثبت لم يثبت الشرع، فإن كل ذلك ما لم يثبت لم يثبت الشرع، لأنه إذا لم يثبت الإله نفسه هل يثبت الشرع؟ لا يمكن. فإذا قلت لملحد الله موجود أقول لك ما الدليل؟ هتقول له قال الله قل هو الله أحد، يبقى أثبت له وجود الله بوجود الشرع بثبوت إيه؟ الآية. طب هو إذا كان لم يعترف لم يؤمن بالإله المنزل للآية أيؤمن بالآية؟ يعني لم يؤمن بالأصل، أيؤمن بالفرع عنها؟ ما هو الآية ثبتت بثبوت إيه؟ بثبوت النبوة، والنبوة ثبتت بثبوت الإله، وهو لم يثبت عنده الإله. قل الدليل عليها قوله تعالى طبعا. نعم. إذا الشرع يبنى على الكلام. إذ الشرع يبنى على الكلام، الكلام النفس. فإن لم يثبت كلام النفس لم يثبت الشرع. نعم. فكل ما يتقدم في الرتبة في الرتبة فكل ما يتقدم في الرتبة على كلام النفس يستحيل إثباته بكلام النفس، وإلا كان إيه؟ وإلا كان ذلك دورا. يعني إيه؟ الكلام النفسي يعتمد في ثبوته على الكلام النفسي. وما يستند إليه أي كلام النفس ونفس الكلام أيضا فيما اخترناه لا يمكن إثباته بالشرع. نعم، يعني ما يعتمد على ثبوت كلام النفس وكلام النفس هو كذلك لا يثبت بالشرع، وإنما يثبت إيه؟ بالعقل. ومن المحققين من تكلف ذلك وادعاه كما سبقت الإشارة بالنسبة لكلام النفس، يعني من ادعى أن كلام النفس يثبت بالإيه؟ يثبت بالشرع. نعم. لكن من اختار اختيار الغزالي أن كلام النفس يثبت بالعقل، لأنه يؤسس إيه؟ ثبوت الشرع، لأنه أصل في إيه؟ ثبوت الإيه؟ في ثبوت الشرع. نعم. وأما المعلوم بمجرد السمع، وأما المعلوم يعني بدليل الشرع السمع فتخصيص أحد الجائزين بالوقوع. نعم، العقل فتح الباب قال يجوز ولا يجوز، يجوز أحد الأمرين لكن لا يقطع بترجيح أحدهما على الآخر. فمن الذي يحكم بالوقوع؟ الشرع. هذا الذي إيه؟ لا يأتي إلا عن طريق الشرع. نعم. فإن ذلك من مواقف العقول، وإنما من مواقف العقول يعني مما تقف فيه العقول، من مواقف العقول يعني مما إيه؟ تقف فيه العقول، يعني لا مجال للعقل في أن يحكم بوقوع أحد الجائزين وترجيح وقوعه على إيه؟ على الاحتمال الآخر. نعم. فالذي يحكم بالوقوع من يملك إيه؟ أدوات الحكم. فإذا قال الله سيقع فأقام الدليل أولا هو على وجوده وعلى صدق خبره، ولذلك إيه؟ إقامة الأدلة على أنه صادق ومن يبلغ عنه صادق وأن خبره صدق أدلة كثيرة، وفي أنفسكم وفي الآفاق وكذا وكذا وكذا، كل هذا يؤسسه. فإذا ما أسسه أصبح إيه؟ أصبح فرعا عنه أن إيه؟ أن يخبر بما سيقع. نعم. وإنما يعرف من الله تعالى بوحي وإلهام، ونحن نعلم من الوحي إليه. والإلهام طبعا إلهام لا يكون إلا إلهام وحي، لأن إلهام غير الوحي غير متيقن المصدر، قد يكون من تخليط الشياطين، قد يكون من حديث النفس، قد يكون من إيه؟ الاحتمالات، وأوهم نفسه أنه إيه؟ كما ولذلك إيه؟ أكثر الناس إشفاقا وخوفا مما يأتيهم عن طريق الإلهام هم الذين يشار إليهم على أنهم أولياء وصالحون، يعني يخاف أن يكون استدراجا، ولذلك يقاس إلهامه بميزان الشرع، فإن وافق الشرع فهذا يوحي بأنه مطمئن إلى إيه؟ إلى أن إلهامه إيه؟ مصدره إلهي، وإن خالف الشرع على الفور لا هو ولا غيره يعني ينسبه إلى أنه إلهام من الله، خلاص أصبح غير إيه؟ فاقد الشرعية يعني، وفاقد المصداقية إذا كان مخالفا للإيه؟ للشرع. نعم. وأصحابه يعني المتحدثون في الإلهامات من الصوفية ومشايخهم هم الذين يقولون ذلك، هم الذين وضعوا هذه المقاييس، فإذا طبقت عليهم وعلى غيرهم فلا حرج في ذلك، بل هو الأصل ولا هم يغضبون من ذلك. نعم. كالحشر والنشر والثواب والعقاب وأمثاله. تعرفين الحشر والنشر فيما يأتي سنعرف، الحشر الجمع ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ويحشر الناس إلى آخر يوم الحشر، لكن النشر فهو يجمعهم ثم ينتشرون، هذا على الصراط وهذا في الميزان وهذا إلى أن ينتشروا، هذا في المواقف المختلفة بقى. لكن يحشرهم الأول، يحشر الجميع، الحشر الأكبر، يحشر الناس جميعا. نعم، فإذا حشر ونشر يعني هما متضادان، الحشر الجمع والنشر تفريق توزيع. نعم. وأما المعلوم بهما فكل ما هو واقع في مجال العقل ومتأخر في الرتبة، يعني المعلوم يعني ما يقوم العلم به والدليل على العلم به عن طريق العقل وعن طريق الايه الشرع، بهما معا العقل والشرع. أيوة، ما هو متأخر عن الكلام النفسي في الرتبة، في الرتبة عن إثبات كلام الله تعالى. نعم. مسألة الرؤية وانفراد الله تعالى بخلق الحركات والأعراض كلها. نعم. وما يجري هذا المجرى. نعم. ثم كل ما ورد السمع به ينظر، فإن كان العقل مجوزا له وجب التصديق به قطعا. إن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها، في متنها ومستندها، في المتن والسند يعني، كل ما إيه؟ ثم كل ما جوزه العقل كان مجوزا له وجب التصديق به قطعا إن كانت الأدلة السمعية إيه؟ قاطعة في متنها وسندها، يعني اجتمع فيها إيه؟ قطعية الإيه؟ السند وقطعية الإيه؟ النص المتن، لا يتطرق إليها احتمال، ووجب التصديق بها ظنا إن كانت ظنية. نعم. فإن وجب التصديق باللسان والقلب وهو عمل يبنى على الأدلة الظنية كسائر الأعمال. نعم. نعلم قطعا إنكار الصحابة على من يدعي، إنكار الصحابة على من يدعي كون العبد خالقا لشيء من الأشياء وعرض من الأعراض، يعني من يدعي أن العبد يخلق أنكر الصحابة عليه اعتمادا على قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق إيه؟ كل شيء. وإن كانت إيه العموم هنا يعني دلالته على كل على العموم دلالة ظنية وليست قطعية، لأن العموم قابل للتخصيص، لأن العام ممكن أن إيه أن يخصص، فأن يستند الصحابة إلى عمومه على إطلاقه فهذا يعني ظني، لكن ايه اعتمدوه واعتمدوه واخذوا منه واستندوا اليه إيه؟ الى الظن، هنا استندوا الى ايه الى حكم ظني وهو الله خالق ايه كل شيء، لانه عام قابل للتخصيص، عام العام يخصص كما جاء في القواعد ايه القواعد في علوم القرآن وعلوم اصول الفقه، العام قابل للايه للتخصيص، لأنه قد يكون العموم لإيه؟ لأمر ما، عموم في حدود معينة، زي اللي قال اجعلني على خزائن الأرض، سيدنا يوسف قال للملك اجعلني على خزائن الأرض، فالأرض يعني تفيد الأرض إذا أطلقت الاستغراق، فهل معقول إنه سيدنا يوسف يقول للملك الأرض يقصد بها الأرض كلها المعمورة كلها؟ أبدا، الأرض التي تحكمها أيها الملك. إذن فيه إيه؟ هذا العموم يخصصه إيه؟ عرف معين أو عقل أو ملابسات كثيرة، لأنه بخاطب الملك، هو الملك ده ملك للدنيا كلها؟ الأرض كلها؟ لا، هو إيه الملك على إيه؟ على مصر فقط، إذا جاني على خزائن الأرض التي إيه؟ التي تملكها أنت فقط. إذن هذا يعني وأمثاله ونظائره كثيرة، يقول إيه؟ ولذلك وكل بدعة، بعض الشباب وكل محدثة بدعة، إذا كل ما يقابل بدعة بدعة بدعة بدعة، يعني طيب شيخنا وشيوخنا يلبسون عمامة بوضع معين، طيب إذا لم يثبت له يقول له بدعة وكل بدعة تنضل، فإذا هل هذا مقصود؟ إذا كل بدعة تمس الدين وهي خرق في الدين، ولذلك كلمة وكل محدثة بدعة دارت حولها مساجلات علمية وبحوث وكلام كثير جدا جدا، ولو كانت على مثل هذا الظاهر ما اختلف فيها أحد، كان كل شيء يقول لك كل محدثة بدعة كل محدثة، يعني أنت البساطة دي يعني مرت على كل الأجيال العلماء 14 قرن بهذه البساطة وما اختلفوش وانت اللي جاي تقطع اللي تقول انا اقطع خلاص بما لا بما اختلف فيه انا يعني حسمت المختلف فيه. فالمسألة يعني فيه ايه تفاصيل العلم، ودائما يقول الشيطان يكمن في التفاصيل لانه انت مش فاهم التفاصيل وتظن انك يعني ايه اتيت بما لم يات به الاوائل. هكذا يعني ايه اللي بيتورك على العلماء او يعني يكترئ على العلماء يظن انه هو ايه انه يعني يقول نحن رجال وهم رجال، هم رجال ونحن رجال، هو رجال وانت رجال، ماشي احنا خلاص مش احنا بس ده خلاص خلاص انت كفاية احنا أنا. تعال انت الرجل نعم تفضل. ومعلوم انه عام قابل للتخصيص، عام قابل للتخصيص اللي هو الله خالق كل شيء قابل للتخصيص نعم. فلا يكون عمومه الا مظنونا، مظنونا اذا عمومه مظنون نعم. وانما صارت المساله قطعيه بالبحث على الطرق العقليه، اذا يعني دعم هذا العموم طرق عقليه، دعم هذا العموم لهذا استندوا اليه، استندوا اليه لانه مدعوم بامور ايه عقليه نعم. وهم وان لم يصرحوا بها لكن هم بفطرتهم وبفقههم للدين وعقولهم الصافيه النقيه عرفوا ان ايه ان هذا العموم على اصله يعني وليس ايه وليس مخصصا نعم. ونعلم انهم كانوا ينكرون ذلك قبل البحث عن الطرق العقليه نعم، يعني ما كان فيه داعي لايه للتعمق ولا كذا، اذا كانت الامور كالذي يطبق الفقه وهو لم يعرف علم الفقه ولا تفاصيل علم الفقه والأبواب وكذا، فهم فقهاء وأفقه من الفقهاء الذين صنفوا في العلوم، بل هي علوم الفقه اعتمدت على فقههم فقه الصحابة، لكن ما كانوا يمسكون الورقة والقلم ويدرسون في العلوم وكذا أبدا، لكن فقههم أتلقوه عن رسول الله مباشرة. ولكن يظن من يأتي الآن من الصبية الجدد قل نحن سنأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، وهكذا جاء من جاء ودخل في إيه في تخاريف، في تخاريف ممكن لا يفهم لغة القرآن ولا يفهم أبسط إيه أبسط يعني ما المضحكات إذا ذكرت له يقول له إيه معنى ادخلوا احشروا الذين ظلموا أزواجهم، يمكن يقول لك وأزواجهم يعني نسائهم لأنه ما يعرفش الأزواج إلا إيه؟ اللي هي بهذا المعنى، فممكن يقول لك يعني معناها دليل على أنه النساء مع الرجال ستدخل، ويمكن يطعن فيها في القرآن بسببها، وهكذا يعني في كثير مضحكات مضحكات يقول لك أحسن أخذ من القرآن والسنة مباشرة يا حلاوتك نعم نعم تفضل. ولا ينبغي أن يعتقد بهم أنهم لم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا في الفقهيات، طبعا لا يظن بأصحاب رسول الله أنهم يعني إيه اعتمدوا على الظنيات في الفقهيات فقط، لا هم فقهاء بمعنى فقهاء، هم فقهاء في الدين مش فقهاء يعني في علم الفقه، قبل أن يصطلح على الأحكام العملية على أنها فقه اللي هي فقهاء بمعنى ما جاء في القرآن وفي السنة، في القرآن ليتفقهوا في الدين، يتفقهوا في الدين يتعلموا الوضوء فقط ولا يتعلموا إيه العقيدة الصحيحة والعقائد، لا الأصول قبل الفروع والأصول والفروع معا يتفقهوا فيها، من يريد الله خير به خيرا يفقهه في الدين، يعني يروح إيه ينكب على أحكام سجود السهو ولا نوادر الفقه التي ربما لا تمر بالناس إلا استثناءات، هو ده اللي يتفقه في الدين ولا يتفقه في الدين في كل أمور الدين، وإن لم يدرك بعض التفاصيل أو ينشغل على الأقل ببعض التفاصيل التي لا تحدث إلا نادرة، ومن التفاصيل من لم يحدث على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيه كما قال علماء أصول الفقه وهم يعني يقيمون الدليل على أهمية مشروع على أصل القياس، الوقائع الأحكام منحصرة والوقائع غير منحصرة، الأحكام منحصرة الأحكام المباشرة منحصرة، لكن الوقائع متجددة، ففيه من الوقائع ما لم يحدث لا على عهد رسول الله ولا على عهد خلفاء رسول الله، وربما لا على عهد أصحاب رسول الله جميعا. إذن فيه ما تستجدات. فإذن هنا إيه؟ إنه هم يفقهون وهم فقهاء، فلا يظن بأصحاب رسول الله أنهم إيه؟ اقتصروا في الظنيات على إيه؟ على على الإيه؟ على الأحكام الفقهية، على الفروع فقط يعني، لكن استخدموها في الأصول، لكن حف بهذه الظنيات قواطع العقل التي أدركوها بفطرهم وبصفاء عقولهم وبحدم ظهور بدع تواجههم لينصوا على هذه القرائن. ولهذا دائما نقول مثل هذا، مثل هذا في فيما يعني يأتي مستحدثا بعد عهد الصحابة، وهم أصل السلف الأول، أول السلف الصحابة، أول السلف الإيه؟ يعني السلف نفسه في حاجة، نحن في حاجة إلى تصنيف السلف وتقسيمهم، مستويات السلف. فسلف الأئمة الأربعة غير سلف الصحابة والتابعين. الصحابة ربما في عهد الأئمة الأربعة حدث ما لم يحدث في عهد الصحابة، ربما في عهد الصحابة الأوائل لم يحدث أمور حصلت في عهد أواخر الصحابة، آخر عهد الصحابة، كعهد عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس. فإذا حدث في أواخر عهد الصحابة ما لم يحدث في أوائل في أوائل عهدهم. فإذا هنا إذا استخدموا الدليل الظني، فما استخدموه في الأصول إلا لأن قرائن العقول والقطعيات دلت دلت على على الاستناد إليه. ولذلك إنه إذا استند إلى ظنيات فإنما استخدم هذا الظني في أمور الأصول والعقائد لما يدعمه من قرائن من قرائن تقويه وترفعه إلى درجة القطعيات. طبعا الذي لا يفهم العلوم لا يعترف بهذا، ولا هو لا عبرة بمن لم يعني يحاول أن يفهم ويتريث، لا عبرة برفضه، لأن الرفض أسهل حاجة عند الناس. هو الملحد إيه إنه هو يرفض خلاص. هل قام دليل على إلحاده؟ طيب هل قمت أيها الملحدون، هل أتيتم لنا بشيء يفيد الناس؟ هل في شريعة اسمها شريعة الإلحاد؟ هتقول لهم يحالون الإلحان الآن فيه يقول لك بعض الملحدين أقاموا قداسة، أقاموا قداسة لمن؟ وعملوا كنائس. شوف العجب، تسمع العجب، عملوا كنائس كمان، يمكن بكرة تسمع عملوا مساجد. أيوة، لأن هم يناقضون أنفسهم. يقول لك فيها أخلاق الإلحاد، يا حلاوة يا سلام، أخلاق الإلحاد. طيب أين هو؟ أين هو؟ أروني يعني خريطة إلحاد فيها تشريع وضوابط شرعية إلحادية يا سيدي، مش هنسميها شرعية ربانية، ما عرفوش الربانية، يعني شريعة إلحادية فيها أحكام وضوابط وكذا. هي فيها لا اللا شريعة، اللا أخلاق، فيها الانحلال، فيها فيها فيها، هو ده سداح مداح الدنيا كلها. الدنيا حلوة واعمل ما شئت، اعمل شئت باسم الإلحاد، لكن انضبط انضباطا يعني يفيدك ويفيد غيرك، لا ده لا يعرف الإلحاد. طيب من أيها المفلسون تريدون أن تصدروا إفلاسكم إلينا؟ وقول لك أصل الشرائع والدين يكبل، يكبل، ما هو مش يكبل، يكبل ولا يكبل، دي مسألة أنت نسبية بالنسبة لك. فواحد يمكن يشوف اللي بيصلي الصبح حاضر يقول لك ده متشدد. ليه؟ لأنه صلى الصبح حاضر. طيب اسأل، يقول لك لا أصل المرأة اللي هي تغطي شعرها هذه أجبرها المسلمون، هي اشتكت لك. هل اشتكت لك؟ هي سعيدة في الدنيا وفي الآخرة لأنها تطيع الله بتغطية شعرها، وإذا يعني أجبرت على كشف شعرها فإنما هي تشعر بالضيق وربما أكثر من إيه من ضيق السافرة بإيه بغطاء شعرها. فهذه كتلك، لكن هو لا يفهم إلا نفسه ولا يرى إلا نفسه وإلحاده وانحلاله. هذه مسألة إيه يعني الملحدون لا يرون إلا أنفسهم. هل أنت دخلت في داخلها لتعرف أنها يعني مقهورة؟ انظر إلى المسلمات مقهورات ومكبلات ومقيدات. طيب ألا تنظرون إلى أنفسكم؟ المرأة في العرف الغربي المرأة لا يتصورون إنه اللي بينفق على البيت واحد فقط وهو الرجل. هذه من أغرب الغرائب في الثقافة الغربية. اسألوا العايشين في الغرب يقول لك لا المرأة لا تشارك في الإنفاق وفي العمل. احنا عندنا في الغالب ثقافتنا انه حتى لو المرأة عملت واكتسبت مالا فالمسؤول الاول والاخر عن ايه الالزام النفقة الرجل، ونربي ابناءنا واول ما يقبل على الزواج نفهمه انه هو مسؤول عن بيت، مسؤولية بنعلم مسؤولية. انما هم يريدونها مباحة واباحية لانه يتهربون من مسؤولية ايه تربية أولاد مش عارف إيه وزيزة. لا ولا لا لا لا ولا حاجة ولا الآن مسؤولية حمل حتى المرأة، وهو في النهاية إيه كل شيء ممكن إيه بالتكنولوجيا وبنك الأجنة وبنك الحيوانات وبنك الحيوانات، الحيوانات كلها إيه الإنسان بحيوانات بنكية. فإذا المسألة إحنا فيه دين ضوابط، ضوابط حاكمة ضابطة نحن سعداء بها. أما أنتم سعداء من خلالكم فهنيئا لكم، اشبعوا به. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملوا، قل يجمع بيننا ربنا بالحق ثم يفتح بيننا وهو الفتاح العليم إلى آخر الآيات. نعم. بل يعتبروها أيضا فتنة الاعتقادية والقولية. نعم. نعم هم لا هم يعني يلجؤون إلى التقنين وإلى الضوابط، ولكن ظنوا أن الضوابط الحاكمة هي ضوابطهم هم وضوابط عقولهم وضوابط البشر للبشر. يعني هم يعني يعترفون بأنه لا بد من ضابط في الآخر، لكن هم يصنعون هذه الضوابط ومع ذلك يعني هم يردون على أنفسهم بالواقع إن كانوا يجحدون ذلك. متى حكمت الضوابط الإنسانية الإنسان واحترمتها ضوابطها؟ هذه على مستوى العالم كله جاءوا لنا بضوابط عالمية، فهل احترموها في السياسة والاقتصاد والحكم وكذا وكذا وكذا بين الدول وبينها؟ هل احترموها؟ منذ الحرب العالمية الثانية وإنشاء عصبة الأمم وبعدها كذا والمحافل الدولية وكذا والقرارات وكذا وكذا، الآن أسفرت الأمور عن أن كل هذه لخدمة الكبار على حساب الصغار. كتاب الديوان دي ولخدمة كبار الديوان، سياسة واقتصاد وكل شيء وخلاص وخلصت المسألة. إذن هذا عمليا يعيد إلى الأذهان العاقلة المحايدة إلى أهمية الدين. الدين الذي الجميع يحتكم إليه، إن احتكموا إليه الكل انخرط فيه والكل خضع إليه. وإحنا الواقع عندنا هكذا، إحنا على الواقع العملي إذا استيقظ الضمير الإنساني فيه الدين، مش ضمير فلسفي ولا كذا جربوها وفشلت، قالوا الواجب الخلقي واجب كذا وشبعنا من هذا الكلام وما وجدناه على أرض الطبيعة إلا في كتب الفلسفة فقط في الكتب، لكن على أرض الواقع لا وجود له، وإن وجد ففرادة واحد من الملايين. وهل المطلوب في الإنسانية أن يكون فيها واحد من مليار واحد؟ لا طبعا، الدين الذي يخاطب الناس جميعا ويريد أن يكون الناس جميعا يعني يحتكمون إليه الأقل في الدنيا، إن لم يريدوا الآخرة فهذا شأنهم أو هذا أمر آخر. فإذن الدين إحنا جربنا في واقعنا العملي، في واقعنا العملي التجريبي، تعال أي نزاع إذا اتفق الأطراف جميعا على الخضوع لحكم الدين يحل في مسافة شرب هذا الفنجان، يحل هذا الإيه، وقد يكون في خلافات أوصلت أصحابها إلى القتل المتبادل، لكن الكل خضع للدين وأعلن خضوعه للدين. لكن انفلت الناس من الدين، هذا جربناه وهذا جربناه حتى في واقعنا، واقعنا العائلي وواقعنا المجتمعي. تعال الآن في وسط صبية وشباب نزع الدين أو ضعف من داخله، لا يحترم أباه ولا أمه ولا كبيرا ولا كذا إطلاقا، والأمور إيه؟ تنتقل من فوضى إلى فوضى إلى فوضى إلى فوضى. إذن هذا الدين في وجوده وهذا هو الدين في غيابه، هذا واقع عملي جربناه وما زلنا نجربه على مستوى العائلات والأسر والمجتمعات في حدود واقعنا نحن، وعلى مستوى الدولي ما هو رفح الأعيان. هل انتهت الحروب؟ قالوا النزاعات شبعنا من حل النزاعات السلمية، مش عارف بطريق سلمي، حل النزاعات الدولية سلمي سلمي سلمي من الحروب العالمية وإحنا شغالين. طيب زادت الحروب العالمية أكثر، وإن لم يسموها عالمية فهي أكثر من العالمية وأشرس وأكثر ضحايا وأكثر وأكثر وأكثر. هل حلوا مشكلة؟ هذا هو لا، يعني هذا الواقع، هو واقع مر. وشبعنا من كلام الحضارة الحضارة الحضارة الحضارة والرقي والرقي. طيب الرقي، خرجنا من عهد الجمال إلى عهد السيارات والطائرات فقط، هذا هو الرقي. طيب الرقي أنت الكلاب تسبح وترتع في النعيم وفي على البحيرات الصناعية التي يعملها المترفون للكلاب، للكلاب يضعون لافتات ممنوع دخول الخادم فيها، يعني محرمة على البشر، ويرقون للحيوان ونفوسهم باردة وقلوبهم متحجرة وهم يرون الأطفال مشردون ومقطعون وأشلاء. يقول لك أنتوا يا مسلمون أنتوا بتأمروا الأضاحي من أيام، هذا تعذيب للحيوان وهذا كذا، وأنت لما كنت بتأكل الخنزير يا أخي بتأكل الخنزير، أليس الخنزير حيوانا؟ أما ذبحته كما نذبح نحن الخراف وكذا، يعني أنت وترق للحيوان ولماذا لا ترق للإنسان؟ وكثير وكثير، يعني موازين مقلوبة. وتقول لي الدين لا وجود له ولا حاجة إليه، يا رجل الدين لا حاجة إليه، فما الذي إليه حاجة؟ فاشبعوا به بعدم دينكم واتركوا لنا ديننا، يعني على أقل تقدير. تفضل. وأما ما قضى العقل باستحالة، باستحالته، إذن اللي أخبر به الدين لم يقضي العقل باستحالته، قضى بعدم استحالته بجوازه، وجوازه مفتوح قد يقع وقد لا يقع، فلا يجزم بوقوعه ولا يجزم بعدم إيه؟ بعدم وقوعه. هذا آخر ما يصل إليه العقل في الأمور الإيه؟ التي جاء بها الشرع، لكن لا يأتي الشرع بما قضى العقل باستحالته، لا يقضي الشرع بإيه؟ لا يأتي الشرع بما قضى العقل بإيه؟ بما قضى العقل باستحالته. ونقف عند هذه لنكملها في درسنا القادم إن شاء الله تعالى، اللي هي الثالثة إيه؟ التي قضى العقل باستحالتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.